إذن لعلي أكتفي بهذا القدر، نأخذ بعض الأسئلة. شيخ ذكرت في المحاضرة قلت علماء الجزائر وطلاب العلم من هم، يعني لو حضرتم لذكرهم. والله أنا لا أحضر اسم العلماء في الجزائر، لكن قلت العلماء طلبة العلم. أنا قلت علماء الجزائر، العلماء قلت العلماء. على كل حال الجزائر، لا الجزائر في طلبة علم كثر، في طلبة علم كثر، ففيه من نعرفه وفيه من لا نعرفه، والذين نعرفه مش أنا مطالب علم، يعني من أخوان الطيبين الشيخ فركوس علي فركوس والشيخ عز الدين رمضاني والشيخ الأزهر سميقرة، الشيخ عبد الخالق ماضي، والشيخ من هذا عبد الغني عويسات، الشيخ عبد الغني عويسات. فهؤلاء من المشايخ الذين أعرفهم أنا، وهناك إخوة طيبون آخرون قد يكونوا في الغرب أو في الشرق ممن لا أعرفهم وهم على الجادة ومعنا على هذا المنهج، فكذلك من الطلبة الطيبين الذين من لازمهم انتفع من علمه. نعم.